جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يحتج بعض الدجالين بأنهم يستعينون بالجن المسلم ولا يعمره إلا بخير، فما قولك في من يدعي الاستفادة بالجن المسلم؟ أفادكم الله. هذا القول قول فاسد. دعوى أنه يستخدم الجني المسلم من أجل إخراج جني من آخر، كثرت هذه الأقوال ووجد من الدجاجلة وأكل في أموال الناس بالباطل من يجلس رجلا أو امرأة عنده لأنه يزعم أنه متلبس بجني أو ببعض الجن من المسلمين، وأنه يستعين بهم على إخراج الجن من الآخرين، فينادي: يا فلان أخرج فلانا، ونحو ذلك. وهذا من الدجل ومن ادعاء علم الغيب، ولا يجوز بحال من الأحوال، فإن اعتقد ذلك فهو من الاستعانة المحرمة، ولا يمكن أن يخدم الجن الإنس كما هو معلوم إلا بضريبة، وهي الكفر بالله جل وعلا، حتى يؤثروا مع السحرة أو يستفيدوا من السحرة. أولا يشترطون عليهم الكفر والشرك بالله جل وعلا، ويقعون في فخهم حتى يخرجوهم من الإسلام، ثم بعد ذلك ربما أثر سحرهم بسبب هذا. والغالب أن الذين يدعون هذه الدعاوى سحرة ودجاجلة أو مشعوذون، وما ينسب إلى شيخ الإسلام من الاستعانة بالجن في هذا الباب لا يثبت، وإنما هو أشياء يتمحلها الناس، وربما نسب إلى بعض العلماء ما لم يقولوه وما لم يفعلوه. والواجب على المسلم أن يعلق رجاءه بالله جل وعلا، فيتعلق به وحده، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يقدر على شفائك، فيرقي نفسه، ولا بأس أن يرقيه إخوانه، وأن يدعو له بالأدعية المأثورة: اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أو يضع هو يده على المكان الذي يؤلمه فيقول: أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، يقول ذلك 7 مرات، أو يدعو له إخوانه، فإن الدعاء في ظهر الغيب ينفع الله به، وخيره ما كان في ظهر الغيب. أما التعلق بالأشخاص لذواتهم فهذا أمر في غاية الخطورة، فليحذر المسلم من هؤلاء الدجاجلة، وليبتعد عنهم، وليتحصن بذكر الله، يحفظ أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول الخلاء، وأذكار السفر، وأذكار دخول البيت والخروج منه، وأذكار الخروج، وأذكار اللباس الجديد، بل وأذكار الخلاء، والأذكار التي تقال عندما تريد أن تضاجع أهلك. وكل هذا قد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أذكارا وحروزا يحفظك الله تبارك وتعالى بها، فاحفظها وحافظ عليها، وقلها في أوقاتها المناسبة. ولو اشتريت كتاب حصن المسلم، أو كتاب تحفة الأخيار للشيخ ابن باز، أو كتاب الأذكار للإمام النووي، أو غيرها من الكتب النافعة، وحفظت ما صح من ذلك، وتقربت إلى الله به فإن ذلك سينفعك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف.